شيخي من تعلم لغة القوم فقد آنى شرهم. حديث صحيح هذا؟ معذور معذور أفضل. في السابع هذا السؤال هو شرح النفض الشتابي أنا كنت طبعا رتبته ووزعت يعني على طريقة